قال رحمه الله: باب القرض، وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. قال رحمه الله: باب القرض. والقرض بفتح القاف في اللغة هو القطع، وأما السلاحا فهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال إرفاقا. فالقرض من عقود الإرفاق كالحوالة وأيضا الضمان والكفالة، فهذه عقود إرفاق، يعني لا يستحق من أعطاها شيئا، هو محتسب عند الله عز وجل إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع. وحكم القرض بالنسبة للمقرض، قال المؤلف: وهو مندوب. وهو مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين لكان كصدقة مرة. وأما بالنسبة للمقترض فهو مباح، بالنسبة للمقترض فهو مباح، ويقولون ليس من المسألة المكروهة، القرض ليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم هناك مسألتان عندنا في المذهب يستحب فيهما القرض. ما هما؟ هناك مسألتان يستحب فيهما الاقتراض. شيخ سعود، الأضحية أحسن. ثانيا العقيقة. الأضحية والعقيقة يستحب لمن أراد العادم قيمة الأضحية أن يقترض، وكذلك العقيقة كما قال الشيخ الإسلام يستحب له أن يقترض، لكن الشيخ الإسلام قيد القرض في الأضحية لمن إيش كان قادرا على الوفاء، قادرا على الوفاء، قال وإلا فلا يقترض، وإلا فلا يقترض. المذهب عندنا يستحب أن يقترض الأضحية مطلقا. قال رحمه الله: وما يصح بيعه صح قرضه. ما يصح بيعه من نقود أو عروض يصح قرضه، يصح قرضه. يفهم من كلام المؤلف أن المنافع لا يصح قرضها، لا يصح قرضها، ما يصح بيعه صح قرضه، ولا بالعكس يا عبد الله؟ هل يفهم من كلام المؤلف أن منافع لا يصح بيعها، ولا نقول يصح لا يصح قرضها؟ أقصد ما يصح بيعه صح قرضه. هل يصح بيع منافع المذهب؟ إذن يصح إيش قرضها. إذن يكون المؤلف هنا خالف أو وافق المذهب؟ خالف، لأن المذهب عندنا لا يصح قرض المنافع. ما هي صورة قرض المنافع؟ طيب كيف يرده؟ يا شيخ سعود أحسن، نعم، هذا ذكر الشيخ الإسلام، من يحصد معه اليوم وبكرة يحصد هذا الثاني معه في اليوم الثاني، أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما، أو يسكنه داره شهرا ثم يسكنه الآخر داره شهرا. المذهب يشترط في الشيء المقرض أن يكون عينا. قالوا: ما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. إلا بني آدم فلا يصح إقراضهم لما فيه من البذلة والامتهان، ولأنه يقولون لم ينقل وقد يؤدي إلى أن يقترض أمة يطأه ثم إيش يردها، فلا يصح إقرار بني آدم. كذلك نقل الشيخ الخلوتي عن شيخه الشيخ منصور قال من باب أولى المصحف لا يصح إقراضه لأن الإقراض فيه ابتذال للشيء المقرض، والمصحف لا يجوز أن يبتذل ويمتهن. نذكر شروط صحة القرض بشكل سريع. أولا الشرط الأول معرفة قدره، فلا يصح يعني أن يقرضه شيء بالمشاهدة، لا بد أن يعرف كم مثلا ريال، كم ألف، كم. ثانيا معرفة عدده ليتمكن من رد بدله، معرفة عدده ليتمكن من رد بدله. ثالثا أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. رابعا أن يكون المقرض الشيء المقرض مما يصح بيعه إلا بني آدم. خامسا أن يكون المقرض عينا فلا يصح قرض المنافع لأنه يكون غير معهود، وجوزه شيخ الإسلام وذكر رأيه في الإقناع، ذكر رأيه في الإقناع، شيخ الإسلام جوز قرض المنافع. الشرط السادس أن يصادف القرض ذمة، أي لا بد أن يتمتع المقترض بالذمة، فلا يصح قرض إيش الجهات، فلا يصح قرض الجهات مثل إيش المساجد والمدارس وبيت المال، أيضا لا يصح قرض بيت المال. لماذا لا يصح؟ ها؟ يعني هم يقولون إذا قرضت المسجد مثلا، أقرضت إيش المسجد، إذا لم يرجع إليك المبلغ على من تشتكي؟ مسجد أو مثلا يعني جهة حكومية أو مستشفى، أو لا يصح قرض الجهات. لا بد أن يكون المقترض له ذمة، يتمتع بالذمة حتى يستطيع المقرض أن يطالبه. وهذه فيها خلاف، والمذهب لا يصح، مع أن حديث عبد الله بن عمرو الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يجهز جيشا قال فكنت آخذ على قلائص الصدقة، يعني كان يقترض على بيت المال، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فكان هذا فيه اقتراض على بيت المال، فيه اقتراض يعني إقراض لبيت المال، مع أن نحن نقول الإقراض بيت المال ما يصح. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه اقترض على بيت المال، وهذا يدل على الجواز. والشيخ منصور كأنه يميل في شرح منتهى إلى الجواز، كأنه يميل إلى الجواز. قال إلا بني آدم، هذه ستة شروط لصحة القرض. قال ويملك بقبضه. أولا القرض يصح بمجرد العقد، يصح القرض بمجرد العقد، لكن لا يكون لازما إلا بالقبض. قال ويملك بقبضه، إذن القرض يصح بمجرد العقد لكن لا يلزم إلا بالقبض. قال ويملك بقبضه، فلا يملك المقرض استرجاعه من المقترض، لا يملك المقرض استرجاعه من المقترض، يقولون إلا إذا حجر على المقترض لفلس، فيملك المقترض الرجوع فيه لحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به. قال رحمه الله ويملك بقبضه، لكن لا يلزم إلا بالعقد. أيضا قبل ذلك لا بد من وجود الإيجاب والقبول في القرض، لا بد من وجود الإيجاب والقبول في القرض. قال: فلا يلزم رد عينه، لا يلزم المقترض أن يرد عين ما اقترضه، لأنه ملكه ملكا تاما بالقبض. قال: بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. المذهب عندنا القروض فقط لا تتأجل، بل لا يصح تأجيلها، والشرط يكون باطل. يعني إذا قرضت شخص 1000 ريال على أن يعيده لك بعد سنة، يجوز لك أنك تطالبه في الحال، لا يصح تأجيل القرض، بخلاف إيش؟ الديون. بخلاف الديون يصح إيش؟ تأجيله. مثل إيش الديون؟ السلم مثلا، ثمن مبيع، اشتريت منك سيارة على أعطيك ثمنها بعد سنة، يصح التأجيل، وليس للبائع أن يطالب قبل السنة. ومثل إيش أيضا؟ قيمة المتلفات مثلا، قيمة المتلفات لو قال أجلها لي سنة أو شهر يصح تأجيلها. القروض لا، لا يصح، لا يصح تأجيلها. كذلك الديون الحالة كما في المنتهى، الدين الحال لا يصح تأجيله، الدين الذي مضى أجله ثم حل فلا يصح تأجيله. قال: ومع ذلك يقول: ينبغي أن يفي بوعده، ينبغي أن يفي بوعده، إذا وعده المقرض ينبغي أن يفي بوعده. قال: فإن رده المقترض لزم قبوله. إذا رد المقترض عين ما اقترضه يلزم المقرض قبوله، لكن هذا مقيد بما إذا كان الشيء المقرض مثليا، بما إذا كان الشيء المقرض مثليا. مثلا اقترض مثلا إيش؟ تمر مثلا، فرد عين التمر، اقترض حليب فرد عين الحليب، فيلزم المقرض قبوله. وأما طبعا بشرط ألا يتعين، بشرط ألا يتعين. وأما إذا كان الشيء المقرض متقوما فلا يلزم المقرض قبوله، وله الطلب بقيمته وقت القرض، وقت القرض. يعني لو أقرضه يا عبد الله سيارة ورجعها إليه، يقول له: هذه السيارة مثلية أو قيمية؟ قيمية. فيعني هل يلزمه المقرض أن يقبل السيارة ولا له القيمة؟ لا يلزمه، لكن لو قبلها ما في مشكلة، لكن له أن يردها ويطالب بإيش؟ بقيمتها، بقيمتها وقت القرض. قال: وإن كانت مكسرة، وإن كان قرض دراهم مكسرة، هذا في السابق كانوا يكسرون، وتكسر النقود، الحنابلة والعلماء ينصون على تحريم كسر النقود وإتلاف النقود، يحرم تكسير النقود وإتلافها. قال: وإن كانت مكسرة أو فلوسا، فلوسا فمنع السلطان. الفلوس هو كل ما يتعامل به من غير الذهب والفضة، كل ما يتعامل به ثمنا للأشياء من غير الذهب والفضة، فمنع السلطان معاملة بها، يعني الدرهم مكسرة أو الفلوس، فله القيمة وقت القرض، فله قيمتها وقت القرض، لأنها صارت معيبة، لأنها صارت معيبة. والأوراق النقدية الآن، الأوراق النقدية لو اقترض 1000 ريال مثلا ونزلت قيمة الريال، أو مثلا بالدولار أو بالدينار العراقي أو الكويتي أو أي، يعني ونزلت قيمتها، يعني اليوم 1000 ريال تختلف قيمتها عما كانت عليه قبل مثلا 30 سنة، فهل الواجب على المقرض أن يرد العدد وإن اختلفت القيمة، أو يرد العدد مراعيا القيمة؟ ما يا عبد الله؟ ليش؟ ايش؟ لا، هم الفلوس هنا، وانا استشكلت في شرح الاخصر الفلوس هنا يقولون يجب رد مثلها، غلت أو رخصت أو كسبت، أي مثلية. إذا قسنا الأوراق النقدية على الفلوس فيرد العدد 30,000 30,000، 1,000 ريال 1,000 ريال، سواء 1,000 ريال قيمتها اختلفت عن ما كانت عليه في السابق أو اتفقت أو صارت أزيد، يرد العدد فقط، يرد مثل فلوس، يقول غلت أو رخصت أو كسبت. نعم، لا وين مخالف فيش؟ ما ذكرها، أنا ذكر الشارح. إيه منع السلطان معاملة بها، الآن نتكلم عن في الحال التي لم يمنع السلطان معاملة بها، هي موجودة المعاملة بها قائمة، لكن لو منع أحسن السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. الإشكال أنا اللي استشكلته أيضا أن المغصوب يقولون له القيمة وقت التلف، المغصوب له القيمة وقت التلف، هذا مشكل، المفروض يعامل بالأضر بالأغلظ. يعني لو غصب شيئا ثم بعد 10 سنوات تلف فيقولون قيمته وقت التلف، مشكل. هنا عاملوا المقترض بقيمتها وقت القرض، بقيمتها وقت القرض. ثم قال رحمه الله يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. المثلي ما هو المثلي؟ ما هو ضابط المثلي في المذهب؟ كل مكيل أو موزون لا تدخل لم تدخل صناعه ويصح السلم فيه، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. إذن المثلي لابد يعني يعرف طالب العلم هو كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، وما عدا المثلي يكون قيميا، وما عدا المثل يكون قيميا. والشيخ السعدي تعرفون رأيه والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا يقولون أن المثلي هو ما له مثل في الأسواق، فإن وجد له مثل في الأسواق فهو مثلي، وإن لم يوجد له مثل في الأسواق فهو قيمي. المذهب لا، يقيدونه بالمكيلات والموزون. قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن عوز اعتذر المثل فالقيمة، يعني قيمة المثل إذن، يعني وقت تعذره، وقت تعذره. ثم قال رحمه الله ويحرم كل شرط جر نفعا. قال ويحرم كل شرط جر نفعا، يحرم اشتراط كل شرط يجر نفعا للمقترض، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. ذكر الشارح قال كأن يسكنه داره، أن يسكن المقترض المقرض داره، يقول في الإقناع أن يسكنه رخيصا أو مجانا، إما يسكنه مجانا أو رخيصا هذا محرم، أن يسكن المقترض المقرض داره مجانا أو رخيصا كل هذا محرم، أو يقضيه خيرا منه لأنه عقد إرفاق. ثم قال وإن بدأ به، طبعا هناك أثار كثيرة عن الصحابة تدل على هذا الحكم، هناك أثار كثيرة. قال رحمه الله وإن بدأ به بلا شرط، بدأ المقرض بما فيه نفع بلا شرط أو أعطاه بلا، طبعا إذا بدأ بالنفع يسكنه داره بلا شرط بعد الوفاء يجوز لا قبله، أو أعطاه أجود قضى خيرا مما أخذ في الصفة مثلا، قضى خيرا مما أخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فرد خيارا رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء. لكن هل يجوز أن يعطيه المقرض المقترض زيادة أو أعطاه أجود؟ هذا في الصفة، لكن هل يجوز أن يعطيه أكثر، يقترض منه 100 ويعطيه 110، 110 هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ أحسنت، في الإقناع أحسنت، القناع ذكر أو قضى أكثر، وذكرنا أن الشيخ منصور حمله على الكثرة اليسيرة. وأيضا أنا أتصور أن الشيخ منصور مقيد كلامه أيضا بالذهب والفضة فقط، أما ما عداه فالذي يظهر أنه لا يجوز، لا يجوز أن يعطيه أكثر منه في العدد. قال الشيخ منصور: وصرح في المغني والكافي بأن الزيادة في القدر والصفة جائزة للخبر. ولعل كلامه يقول فيهما محمول على الزيادة اليسيرة، على الزيادة اليسيرة. وثم ذكر أن الأدلة التي استدل بها هي في الذهب والفضة فقط، فهل يقاس عليهما غيرهما؟ أنا أقول أنه لا يقاس عليهما غيرهما، وإن قيس فليس ببعيد، يعني لو أعطاه زيادة في النقود فليس ببعيد، لكن الأفضل أن لا يزيد المقترض في الوفاء. قال: أو هدية بعد الوفاء، بعد الوفاء جاز، جاز بعد الوفاء، أما قبل الوفاء فلا يجوز. قال: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء، إن تبرع المقترض لمقرضه قبل الوفاء بشيء لم تجري عادته به قبل القرض، ما جرت العادة بأن يتبرع له بشيء، لم يجوز، لم يجوز إلا في الحالات التي سيذكرها الماتم. قال: إلا أن ينوي مكافأته على ذلك، ينوي المقرض إذا أخذ هذه الهدية أنه يكافئ المقترض على ذلك. قال: أو احتسابه من دينه، يشوف وينظر كم قدر هذه الهدية فيحتسبها من إيش؟ أداء الدين الذي على هذا المهدي المقترض، وحينئذ يجوز له قبولها. كذلك في المنتهى قال: وكذا كل غريم، وكذا كل غريم، يعني حتى اللي اشترى سيارة بثمن مؤجل ها لا يجوز للمدين أن يتبرع قبل وفاء هذا الثمن بشيء إلا أن ينوي البائع المكافأة والاحتساب من الدين. هذه تجرنا إلى مسألة وهي الهدية الآن، هل يجوز، يعني هم يقولون يجوز أن يقبلها بشرط أن ينوي مكافأته يرد مثلها للمقترض أو ينوي احتسابها من دينه. هذا يجرنا إلى مسألة وهي الإهداء الآن الذي يجري بين الطالب والشيخ، الإهداء الذي يجري بين الطالب والشيخ هل يجوز أو لا يجوز؟ أنا أتكلم عن الإهداء الذي يجري بين الطالب والشيخ في غير الدوائر الحكومية، ليس في الجامعات ولا في المدارس ولا في، تكلم عن المساجد مثلا، هل يجوز الطالب أن يهدي وهل يجوز الشيخ أن يقبل أو لا يجوز؟ نعم، طبعا اللجنة الدائمة تحرم، اللجنة الدائمة لها فتوى بالتحريم، وبعض المشايخ المعاصرين يحرم تحريما غليظا في المسألة هذه. طيب هل نستطيع أن نخرج أو نزيد ونقيس على هذه المسألة؟ أحيانا يعني هذه حالة يحرم على المقرض أن يقبل فيها إلا إذا نوى مكافأته، فهل يقاس عليها مثلا لو كان الشيخ مثلا أو المعلم موظف ويهدى إليه، فهل يجوز له قبول هذه الهدية بنية مكافأة أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ إيش؟ كيف؟ لا لا، أنا أقول في إذا كان موظفا، موظفا ها؟ إلى أن أحيانا نعم قد يحرج الإنسان إذا قدمت له هدية من أحد الناس أو ما أحد طلابه مثلا، وهل يجوز أن يقبلها ويكافئ عليها؟ لا، في أثناء العمل. ولو لا المشكلة لو فتح الباب فيها أيضا مشكلة، فالأولى سد الذراع في مثل هذه الأمور. قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، إن أقرضه أثمانا أو غيرها كما في الإقناع. إذا أقرضه أثمانا أو غير الأثمان، فطالب المقرض بهذه الأثمان أو غير هذه الأثمان، الشيء المقترض هذا لو طالبه به في بلد آخر لزمته، يعني يلزمه الأثمان، يعني بدأ مثلها أو قيمتها إن كانت إن كان هذا الشيء المقرض قيميا لزمته. وهذا يتخرج عليه الآن، يتخرج عليه الصرافات الآن، لأن عقد كما قرره كثير من العلماء المعاصرين، عقد الذي يفتح حساب مع البنك هو عقد إيش؟ إقراض، يعني أن تقرض المصرف، تقرض المصرف، والمصرف أيضا يوقعك على أوراق أنه يعمل بهذه الأموال، هم يسمونها ودائع، وهي في الحقيقة أو ما ليست حقيقة حقيقة 100%، نقول قريبة من القرض، قريبة من القرض، وأن هذا المصرف يضمنها مطلقا، يضمنها مطلقا. فهذا المقترض، هذا المقرض هذا له أن يصرف، لأن بعضهم يقول لا يستطيع الحنبلي أن يعيش، ذكرت لكم سابقا أن الحنبلي لا يستطيع أن يعيش في هذه المعاملات المالية المعاصرة الكبيرة المتوسعة، نقول يستطيع يصرفها في أي مكان، يصرفها في مكة، هو فتح أقرضها، ومثلا أقرض المصرف في الرياض، يستطيع الذهاب مكة يطالبه به. والمذهب عندنا أن القروض لا تؤجل، له أن يطالب بالقرض متى شاء، فيسحب له من حسابه في مكة، في المدينة، في جيزان، في أي مكان، لا إشكال، لا إشكال في هذا المسألة. لكن مما يشكل في الحقيقة في هذه المصارف، مما يشكل في هذه المصارف الأموال هذه التي في المصرف، السؤال أنه أين بلد هذه المال، هذا المال أين بلده، يعني هل هو البلد الذي وضعت فيه هذه الأموال في المصرف، أو البلد الذي فتحت فيه حسابك؟ وهذا مسألة يعني بعيدة مترتبة على باب الزكاة، لأن زكاة الأموال تكون في بلده، بلد المال. طيب هذا المال وين بلده، أين نخرج زكاة؟ هل هي مكة بلده؟ إن ذهبت إلى مكة لك أن تأخذها، وإن ذهبت إلى الرياض لك أن تأخذها، بل لو ذهبت إلى أمريكا، لو في كل مكان لك أن تصرف بهذه البطاقة، أين بلد المال حتى تلحقه الزكاة ويجب إخراج الزكاة فيه؟ هل هو البلد الذي يعني فتح فيه الإنسان الحساب، أو البلد الذي فيه التجارة؟ يقولون الزكاة تلحق البلد الذي فيه المال، أما زكاة الفطر فهي تلحق إيش؟ تابعة للبدن، فأينما كان البدن فيجب أن يخرج زكاة الفطر في ذلك البلد الذي فيه البدن، أما الأموال فيخرجها في البلد الذي فيه المال. الإشكال عندنا أن المصارف الآن واحد الراجحي في كل مكان، في كل مكان، فأموالك معك في كل مكان، لا يوجد بلد معين للمال. لكن بالنسبة للمسألة الأولى اللي ذكرتها، أنه يجوز الإنسان أن يطالب المصرف في أي مكان بأي مبلغ يسترد قرضه من المصرف في أي مكان. انتظر عبد الله، خلينا نكمل بس المسألة هذه. قال: وإن قرضه أثمان فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة أو مؤنة، فيما لحمله مؤنة، إذا أقرضه أثمانا أو غيرها لحملها مؤنة فطالبه ببلد، طالبه بها في بلد آخر، قال: يلزمه، يلزم المقترض أن يرد القيمة إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يلزمه أن يرد قيمة ما اقترضه إلا إذا كانت في بلد القرض، إذا كانت قيمة الشيء المقترض في بلد القرض أنقص من قيمته في بلد الطلب فيرد إيش؟ مفهوم كلامه أنه يرد إيش؟ البدل، يأتي بالبدل لا يأتي بالقيمة. والشيخ منصور قال صوابه أكثر إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يقول الشيخ منصور صوابه أكثر، جاء الشيخ ابن قاسم وقال صوابه أنقص. فما هو الصواب؟ ها؟ ما هو الصواب في العبارة؟ كلام الشيخ منصور أو كلام الشيخ ابن قاسم؟ صحيح، وهذا الصواب، الصواب كلام الشيخ منصور، صوابه أكثر إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر وليس أنقص. وباختصار نقول لها هذه مسألة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون هذه المسألة التي فيما لحمله مؤنة، القرض الذي لحمله مؤنة ويطالب به المقرض ببلد آخر. الحالة الأولى أن تكون قيمة القرض في بلدي القرض أقل من قيمته في بلد الطلب، قيمة القرض في بلد القرض أقل من قيمته في بلد الطلب، يعني هو الآن أقرضه في الدمام وطالبه بها في الرياض مثلا، قيمته في الدمام أقل من قيمته في الرياض، فما الواجب الآن هنا؟ فما الذي يلزم المقترض؟ قيمته في الدمام في بلد القرض أقل من قيمته في بلد الطلب، فيلزم المقترض أن يرد القيمة، لأن لو قلنا المثل سيشتري المثل بأغلى من قيمة القرض، فكأنه رد أكثر من القرض. ففي هذه الحالة نقول يلزم المقترض أن يرد القيمة، هذه الحالة الأولى، أن تكون قيمته قيمة القرض في بلد القرض أقل من قيمته في بلد الطلب فيلزم المقترض القيمة. الحالة الثانية أن تكون قيمته في بلد القرض مساوية لقيمته في بلد الطلب، قيمة القرض في بلد القرض في الدمام مثلا تساوي قيمة القرض في بلد الطلب وهو الرياض، فما الواجب على المقترض؟ أن يرد البدل، أن يرد المثل، يلزمه أن يرد إيش؟ المثل، لأنه لن يتضرر. الحالة الثالثة أن تكون قيمته في بلد القرض أكثر من قيمته في بلد الطلب، أن تكون قيمته في بلد القرض أكثر من قيمته في بلد الطلب، وفي هذه الحالة يلزم المقترض أن يرد المثل أيضا، يلزم أن يرد المثل، يشتريه من بلد الطلب ويرد المثل، يرد المثل. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. هناك مسائل تتم لهذا الباب ونذكرها بشكل مختصر. المسألة الأولى وهي لو جعل لآخر جعلا على اقتراضه له، لو جعل لآخر جعلا على اقتراضه له بجاهه هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني تقول لشخص من الناس اقترض لي وأعطيك 100 ريال، اقترض لي 1000 ريال من فلان وأعطيك 1000 ريال، هل يجوز ولا يجوز؟ يجوز، يقولون يجوز، لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط. المسألة الثانية وهي مسألة هل يجوز أن يؤدي عن غيره دينا بجعل، هل يجوز أن تؤدي عن غيرك دينا بجعل أو لا يجوز؟ مثل مثلا الآن الذين يوجدون عندنا في الشرقية مخالفات، الآن المخالفات أحيانا مرورية يكون واحد عند الصراف، كم مخالفتك أنت؟ 300 ريال، أسدد لك 10 ريال فتعطيه 310، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ يجوز إن أعطاه هذا الشخص اللي عليه مخالفة مثلا قال خذ 300 وهذه 10 مقابل تسديدك للمخالفة، هذا نقول يجوز، لأن هذا وكالة في وفاء دين، وكالة في وفاء الدين، والوكالة بجعل جائزة في مذهب، الوكالة بجعل جائزة. الحالة الثانية لو قال له سدد وأنا أعطيك 310، هذا وكالة في اقتراض، وكلت أن يقترض لك، فإذا أعطيته وإذا وكلت في اقتراض 300 وتعطيه 310 أصبح قرضا جرا نفعا. إذن الحل أنك تعطيه أولا حتى لا يكون في ذمته شيء، تعطيه 310 أو 320 أو 350 تقول له سدد هذه المخالفة. أما أنه يسدد هذا يقترض لك، هو الآن أقرضك 300 ريال وأخذ منك 310، فهذا يكون قرضا جر منفعة. أيضا المسألة الثالثة والأخيرة، وهي يقولون إن قال المقرض المقترض إن مت هذا المقرض يقول المقترض إن مت بضم التاء فأنت في حل، فوصية صحيحة. يعني يقول أنت اقترضت هذه الأموال، إذا مت أنا فأنت في حل، ها؟ فهذه تكون وصية صحيحة. كيف وصية صحيحة؟ ها؟ يعني لو مات هذا المقرض ولم يفي هذا المقترض فيكون هذا الدين كأنه وصية له، إن خرج من الثلث خلاص ليس عليه شيء، وإن زاد على الثلث فيلزمه أن يرد أكثر من الزائد على الثلث. وإن قال له بفتحها إن مت، هذا يحصل بين إن مت فأنت في حل، فلا يصح، لا يصح، يقول خلاص راح إذا مت أبد أنت في حل، نقول هذا الإبراء لا يصح، لأن الإبراء لا يصح أن يكون معلقا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.